بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم محمد عبد الله الصادق بعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمكم أيها الأحبة وباسم مكتب التعاون لدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مخدوم عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة المدينة المنورة، والذي سيشاركنا في هذا الدرس في البلاغة لمدة هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا. إلى الثامنة شفت إلى الساعة الثامنة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الإنسان وعلمه التعبير عن المعاني بالبيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ذوي العرفان. أما بعد أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. و هذا الدرس كما ذكر الشيخ سالم هو في علم مهم من علوم العربية، وله أثر كبير في تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، إنه علم البلاغ. ونحن نعرف أيها الإخوة جميعا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، وهذه النعم جلت عن الإحصاء والعد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تعالى لا يحصيها الخلق مهما اجتمعوا على ذلك. ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة البيان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان كائنا ناطقا متكلما يعبر عما في نفسه من الأفكار والخواطر والحاجات والمعرفة بتأليف الحروف والكلمات التي تكشف عن مراداته النفسية، ويقع بها التفاهم مع الآخرين. ولم يجعل هذا الإنسان المكرم مثل البهائم العجموات التي لا تستطيع التفاهم أو تعجز عن التفاهم فيما بينها بلغة كلغة الإنسان التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها. فهذا من أعظم نعمه وأجل لطائفه بالعبد، كما قال بعض أهل العلم: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجالا. فهذا من لطائف الحق تبارك وتعالى ونعمه. ولهذا امتن الله عز وجل علينا بهذه النعمة، فقال عز وجل في سياق المدح والامتنان: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. فلاحظوا كيف جعل تعليم القرآن وتعليم البيان وخلق الإنسان مظهرا من مظاهر رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا صدر هذه السورة بهذا الاسم العظيم الرحمن، لأن هذه الأشياء هي من آثار رحمته ومن مظاهر رحمته بالخلق. فعلمهم البيان الذي يستطيعون من خلاله التعبير عما في نفوسهم وإيصال المعاني إلى الآخرين. بل إن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى النظر والتأمل في المفارقة العجيب والتفاوت الكبير بين الإنسان في أول حالاته وفي آخر حالاته. فيقول عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، كم بين الحالتين من تفاوت عظيم. هذه النطفة المهينة تتحول إلى إنسان ناطق متكلم بأنواع العلوم والمعارف، كما أن الله سبحانه وتعالى لم ينعم علينا بهذه النعمة فقط، بل تمدح وامتن علينا بأدوات هذه النعمة، بأساليب البيان وأدوات التعبير عما في النفس. فقال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الله تعالى أنعم علينا بهذه النعمة، أعطانا أدوات البيان، اللسان، الشفتان، الحبال الصوتية، من خلالها وعن طريق العقل تؤلف هذه الكلمات وهذه العبارات التي تتضمن أنواعا من العلوم والمعارف والخيرات. فما أجلها من نعمة على الإنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البيان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وخاصة في صورته البليغة والفصيحة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الصحيح ومالك في الموطأ: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فجعل بعض البيان مثل السحر في تأثيره في قلوب السامعين. وقد اختلف العلماء في المقصود من هذا الحديث، هل المقصود به هو مدح البيان والثناء على الفصاحة والبلاغة، أو المقصود به الذم؟ فذهب بعض أهل العلم وخاصة من أصحاب مالك رحمه الله إلى أن المقصود بهذا الذم. قالوا: لأنه شبهه بالسحر، والسحر محرم وممنوع، فيفيد هذا التشبيه الذم. ولهذا أورد مالك رحمه الله هذا الحديث في الموطأ تحت عنوان: باب ما يكره من الكلام. لكن جمهور أهل العلم وخاصة من أهل الأدب والبلاغة يرون أن هذا الحديث إنما يقصد به مدح البيان وإطراؤه وليس ذمه. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو القول الراجح، والدليل عليه سياق الحديث. فإن هذا الحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خطب رجلان من أهل المشرق فعجب الناس لبيانهما، فعجب الناس لبيانهما، يعني تعجبوا من فصاحتهما وبلاغتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فسياق الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا لمدح الفصاحة والبلاغة والبيان لا لذمه. أما أن هذا العلم قد يستخدم في تزيين الباطل وتشويه الحق، فهذا ليس راجعا إلى العلم نفسه، ولكنه يرجع إلى هذا الذم وهذا الخطأ، يرجع إلى توظيف هذا العلم الشريف في غير محله، كما يحدث لكل العلوم الأخرى التي توظف أحيانا في نصرة الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بنعمة البيان. أضف إلى هذا أن حجة الله البالغة على خلقه وهي القرآن الكريم جعلها الله سبحانه وتعالى حجة بيان في أبرز وجوه هذا الإعجاز وهذه الحجية. فالله تعالى أنزل هذا القرآن ليكون حجة الله على العالمين ومعجزا للخلق أجمعين، وأبرز وجوه هذا الإعجاز هو الإعجاز البياني واللغوي. ولهذا القرآن يشير إلى هذا المعنى بالحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم حاميم طاسين. وهذه كما يقول المحققون ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن المعجز مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها وهي الألف واللام والميم، ومع هذا أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله في فصاحته وبلاغته وعلومه ومعارفه. ومن هنا نقول أيها الإخوة بأن أعظم الفضل في نشأة علم البلاغة كان للقرآن الكريم، فإن الدافع الأول لأهل العلم في النظر في مسائل البلاغة وقواعدها وأصولها كان هو الوقوف على إعجاز القرآن وأسرار التعبير والبيان في كتاب الله تبارك وتعالى، كما تجد هذا واضحا في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. الجهود الأولى في علم البلاغة كانت مرتبطة بالقرآن، وكان الدافع الأول لاستنباط هذا العلم وتأصيل قواعده هو الوقوف على إعجاز القرآن وأسراره، بل إنها الثمرة الكبرى في من أتقن هذا العلم أنه سينكشف له في التعبير القرآني من المعاني ومن الدلالات ما لا ينكشف لغيره ممن لا يعرف هذا العلم وأصوله. ثم بعد ذلك من خلال القرآن الكريم وبلاغته نشأ هذا العلم الذي يسمى بعلم البلاغة، وألف فيه العلماء وصارت له مسائل وقواعد. وهذه الكتب أيها الإخوة التي ألفت في هذا العلم سارت على طريقين أو على طريقتين: الطريقة الأولى هي الطريقة الأدبية التي تتمثل في تقرير مسائل هذا العلم اعتمادا على تنمية الذوق الأدبي واللغوي والشعري من خلال الشواهد القرآنية والشعرية وكلام البلغاء وما جاء عنهم من النثر والشعر، بعيدا عن المحاكمة العقلية والمناقشة الجدلية. وتعرف هذه الطريقة بطريقة الجرجاني لأنه أشهر من مشى على هذه الطريقة. وهناك الطريقة الثانية وهي الطريقة العلمية، الطريقة التي تعتمد على تقرير القواعد والأصول لهذا العلم استنادا على الأدلة وعلى المحاججة العقلية، ولا تذكر فيها الشواهد والنصوص إلا على سبيل ضرب الأمثلة لتوضيح هذه المسائل والقواعد. وهذه الطريقة الثانية تعرف بطريقة السكاكي نسبة إلى الأديب المؤرخ الشاعر السكاكي الذي يعد أشهر من ألف في هذا العلم عبر كتابه مفتاح العلوم. والملاحظ أن المتأخرين اليوم من البلاغيين المعاصرين قد حملوا حملة الشعواء على هذه الطريقة وعلى المؤلفات التي ألفت على أساسها، وقالوا بأن هذا الأسلوب قد أفسد الذوق الأدبي والشعري والبلاغي. والواقع في نظري أن هذا إجحاف في الحكم، فإن الذوق الأدبي وإن كان هو العمدة في قضايا البلاغة واستنباط دلالاتها، لكن هذا الذوق يحتاج إلى القواعد والأصول التي تضبط هذا الذوق وتؤصل هذا الذوق الأدبي، كما هو الحال في الملكة الفقهية، فإن الفقه أساسه يقوم على الملكة الفقهية في الإنسان، القدرة الفقهية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنظر في هذه المسائل والترجيح بينها. لكن هذه الملكة الراسخة في النفس كما تعرفون لا بد لها من الأصول والقواعد التي قعدها الفقهاء لتضبط هذه الملكة الفقهية، فيكون النظر قائما على أصول معتبرة وعلى قواعد معتبرة. هكذا الأمر في الذوق الأدبي، ويحتاج إلى هذه الأصول والقواعد التي تضبط له مسائل هذا العلم وتبين له الأصول والقواعد التي يسير على هداها. ومن هذه الكتب التي سارت على هذه الطريقة هذا النظم الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى، وهو نظم مئة المعاني. نظم مئة المعاني سمي بهذا الاسم إشارة إلى عدد هذه القصيدة وأنها مئة بيت لا تزيد على ذلك، بل جاء في بعض كتب التراجم أن ابن الشحن رحمه الله تعالى الناظم لهذه القصيدة نظم في 10 علوم وجعل لكل علم 100 بيت فصارت 1000، لكل علم 100 بيت في 10 علوم. ولم تذكر هذه المصادر، هل هذه 1000 واحدة متصل بعضها ببعض، أو أن كل 100 منها منفردة عن بقيتها. ومن هذه المئات، هذه 100 المعاني لمحمد بن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى. والشحنة هذا لقب جده الكبير، لأنه كان واليا ومحافظا على مدينة حلب، وكانوا يلقبونه بالشحنة. ومحمد بن الشحنة محب الدين من الأدباء الفقهاء المؤرخين، أديب فقيه مؤرخ، له كتب في التاريخ وكتب في الفقه وكتب في الأدب والبلاغة وغيرها. وإذا أطلق ابن الشحنة الكبير أو قيل ابن الشحنة فإنه ينصرف إلى عالمنا صاحب هذه القصيدة محب الدين ابن الشحنة رحمه الله تعالى. وندخل في قراءة هذه القصيدة والتعليق على ما يحتاج منها إلى تعليق. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن الشحنة رحمه الله تعالى في 100 المعاني والبيان: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علم البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن 100 لم تزد، فقلت غير آمن من حسدي، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر نصفه، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدما. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه. بدأ الناظم رحمه الله هذه القصيدة بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، وألف قوله الحمد عند جمهور أهل العلم للاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد هي ثابتة ومختصة لله تبارك وتعالى، لأن المخلوق نحمده ولكن على بعض الفضائل، فإن الفضائل لم تجتمع فيه في المخلوق، ولكن هذه الفضائل والكمالات اجتمعت في الله تبارك وتعالى، فهو المستحق إذن للمحامد على سبيل الاستغراق والشمول والتأبيد. والصلاة هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى. فعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندعو الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته. وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه، وفي بعض النسخ الخطية اجتباه، وهو بمعناه اصطفاه واجتباه بمعنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مجتبى ومصطفى، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله تعالى اصطفاه لرسالته. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فلهذا وصف صلى الله عليه وسلم كما في هذا البيت بالمصطفى، اصطفاه الله أي اجتباه واختاره. ثم بين المقصود هنا بقوله: محمد وآله وسلم. محمد هذا عالم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو عالم منقول من محمود، عالم منقول من محمود أي الذي كثرت خصاله المحمودة. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. محمد وآله وسلم، آله صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون به، وقيل في مقام الدعاء هم أتباعه جميعا، والأول أقرب إلى دلالة اللغة العربية. وسلم، السلام هو التحية، وقد جمع بينهما الناظم عملا بقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد قد أحببت، بعد هذا ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، ويؤتى به للانتقال من كلام إلى كلام آخر، والمعنى أما بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأقول. وبعد قد أحببت، الغالب والأصل في اللغة أن يقال فقد أحببت بالفاء، ولكن يجوز على التحقيق إسقاط الفاء في جواب أما بعد، وهذا ما أخذ به الناظم رحمه الله مراعاة للوزن، وبعد قد أحببت، قد هنا للتحقيق، قد أحببت أن أنظم، هكذا في بعض النسخ الخطية، وفي بعضها أني أنظم، وبعد قد أحببت أني أنظم، وكلاهما صحيح، والتفعيل في الضبط الأول أني أنظم، التفعيل يدل على الحرص والاجتهاد وكثرة العمل، كما في قوله تعالى وغلقت الأبواب، ما قال وأغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، هذا يدل على حرصها على تغليق الأبواب واجتهادها في ذلك وكثرة الأبواب التي أغلقتها. كذلك هنا يشير الناظم على هذا الضبط بأنه اجتهد وحرص وبذل جهدا في إخراج هذه القصيدة وضبطها وتحريرها. وعلى الضبط الأول وبعد قد أحببت أني أنظم، والنظم هو الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا، الكلام الموزون يعني الذي يجري على أوزان العرب الشعرية، المقفى الذي له قافية، قصدا بمعنى أن يكون إراده موزونا ومقفى على سبيل القصد، وبالتالي لو جاء الكلام موزونا ومقفى ولكنه غير مقصود فلا يسمى شعرا. لهذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الألفاظ الموزونة لكن لا يقال عنها شعر، لأنه لم يقصد بها النظم والشعر. فالنظم هو الكلام الموزون المقفى، والناظم اختار هذا الأسلوب في عرض هذه المسائل، ولم يختر أسلوب النثر لأن النفس تميل إلى الشعر والنظم أكثر من ميلها إلى النثر، ولأن الإنسان يحفظ الشعر أسرع من حفظه للنثر، ولطول بقاء الشعر في ذاكرة الإنسان، الإنسان ينسى الكلام المنثور أسرع من الكلام الموزون المقفى، كما قال الناظم والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. فاختار هذه الطريقة في هذه المميزات، وهو قد اعتمد في هذا النظم على كتاب التلخيص للخطيب القزويني رحمه الله تعالى الذي لخص فيه كتاب المفتاح ليعقوب السكاكي، فهو نظم هذا التلخيص، كما أن غيره نظم أيضا هذا التلخيص، فالأخضري نظم التلخيص في كتابه الجوهر المكنون، وهكذا السيوطي نظم التلخيص وزاد عليه زيادات في ألفيته عقود الجمان، وهكذا فعل الفقيه الأماسي في أنبوب البلاغة فإنه نظم التلخيص، وهكذا فعل ابن الشحنة هنا فإنه نظم التلخيص في هذا النظم المختصر السلس. وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني، بين لنا الطريقة وهي طريقة النظم، ثم بين لنا موضوع هذه القصيدة أي المجال الذي يبحث فيه هذا النظم، فقال في علمي البيان والمعاني. والعلماء المتأخرون قسموا علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. بخلاف المتقدمين من أهل البلاغة فإنهم أوردوا الكلام مشتركا بين هذه الأنواع الثلاثة، ولم يفصلوا بعضها عن بعض إلى أن جاء المتأخرون ودققوا وفصلوا وقسموا هذه المباحث البلاغية إلى هذه الأنواع الثلاثة. فإذا سأل سائل لماذا جعل هذه القصيدة في علم البيان والمعاني ولم يذكر البديع، أين علم البديع مع أنه في آخر النظم خص علم البديع بجملة من الأبيات، فلما لم يذكر علم البديع هنا؟ قال بعض العلماء: لأن علم البديع ليس داخلا في علوم البلاغة، بل هو من التوابع والتتمات، من التوابع والتتمات، فهؤلاء اعتبروا علم البديع خارجا عن علوم البلاغة فأجابوا بهذا الجواب، لكن الأكثر لم يرتضوا هذا الجواب، لأن علم البديع هو جزء من علوم البلاغة، علم يبحث في المحسنات اللفظية كالجناس وغير ذلك. فأجاب الآخرون بجواب آخر هو الأقرب إن شاء الله، وهو أن علم البديع داخل في علم البيان، أن علم البديع داخل في علم البيان، لأن علم البيان هو العلم الذي يبحث في إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ولا شك أن المحسنات اللفظية هي من هذه الطرق التي يوصل الإنسان فيها المعنى للآخرين. فهذا جواب الجمهور، أنه ما ذكر علم البديع هنا لأنه داخل في علم البيان. ويحتمل جوابا آخر، وهو أن الناظم رحمه الله ذكر علم البديع في هذا البيت، وتكون قراءة البيت على النحو التالي: في علمي البديع، قال في علمي البيان والمعاني، يعني في علمي البيان والبديع والثالث هو المعاني. كأن علمي هذا إشارة إلى البديع والبيان، لأن البديع هو نوع من البيان، فقوله في علمي البيان هذا يشمل البديع، ثم قال وعلم ثالث هو المعاني. فتكون الواو هنا استئنافية، وعلم ثالث هو المعاني، فيكون أشار إلى هذا النوع الثاني أو النوع الثالث من علوم البلاغة وهو البديع بهذه الإشارة. في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. الأرجوزة هي القصيدة التي تكون على بحر الرجس، مستفعل مستفعل مستفعل ست مرات، وهي إحدى البحور التي أو أحد البحور التي استنبطها الفراهيدي رحمه الله تعالى من أشعار العرب الستة عشر، وزاد عليها الأخفش البحر المتدارك فصار سبعة عشر بحرا، ومنها بحر الرجس. والعلماء يختارون هذا الوزن في نظم القصائد التعليمية لسهولته وميل النفس إليه، فوزنه سهل محبب للآذان، مستفعل مستفعل مستفعل. فاختار هذا البحر ليكون هذا النظم على أساسه. أرجوزة لطيفة المعاني، لطيفة أي رقيقة، اللطيف هو الرقيق ضد الصفيق، لطيفة المعاني أي معانيها لطيفة ورقيقة، وأبياتها كذلك لطيفة رقيقة لم يقع فيها من العسر ما وقع في غيره. ثم قال: أبياتها عن مئة لم تزدي. أبياتها أي أبيات هذه القصيدة لم تزد عن مئة ولم تنقص عنها أيضا، فهي مئة كاملة. وهذا بناء على أن البيت يطلق على الشطرين على المصراعين، وهو مذهب الجمهور من أهل الشعر والأدب. أما لو قلنا بأن البيت هو اسم للشطر الواحد أو المصراع الواحد فتكون القصيدة مئتين. فقوله أبياتها عن مئة لم تزد مبني على أن البيت إنما يطلق على مجموع المصراعين، الشطر الأول والثاني أيضا. أبياتها عن مئة لم تزد فقلت غير آمن من حسدي، فقلت حالة كوني غير آمن من حسدي. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو من الكبائر التي جاء في النصوص تحريمها وذمها. ويقول أنا لا أمن من الحسد، لماذا؟ لأن كل ذي نعمة محسود كما جاء في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى، وقد دل عليه القرآن الكريم كما قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. وقص لنا القرآن من هذا الحسد الذي وقعوا فيه تجاه أخيهم يوسف عليه السلام ما هو معروف ومشهور. فقلت غير آمن أي حالة كوني غير آمن من حسدي، فصاحة المفرد في سلامتي. هذا مقول القول: فقلت فصاحة المفرد في سلامته من مفرد فيه ومن غرابته. شرع في مقدمة العلم بعد أن انتهى من مقدمة الكتاب، ومقدمة العلم هي جملة من المسائل التي تذكر بين مسائل العلم وأبوابه، تكون كالتمهيد لهذه المسائل. فأول مسألة ذكرها من هذه المسائل هي مسألة الفصاحة والبلاغ. ما معنى الفصاحة وما معنى البلاغ؟ ومتى نحكم على الكلام بأنه فصيح ومتى نحكم على الكلام بأنه غير فصيح؟ ومتى نقول هذا كلام بليغ ومتى نقول هذا كلام غير بليغ؟ ما هو الميزان الذي نزن به أنواع الكلام ونفرق بين البليغ وغيره؟ فقال رحمه الله: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. بدأ بفصاحة المفرد، أن الفصاحة تطلق على المفرد ويقال هذا لفظ فصيح، وتطلق أيضا على المركب على الجملة فيقال هذه خطبة فصيحة، ويطلق أيضا صفة للمتكلم ويقال فلان رجل فصيح. فالفصاحة يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام المركب ويوصف بها المتكلم. بدأ بالنوع الأول وهو فصاحة المفرد، الكلمة المفردة غير المركبة. مفرد هنا ليس المقصود به ما يقابل المثنى والجمع، المقصود به ما يقابل المركب. فالمفرد هنا قال يوصف بالفصاحة إذا سلم من هذه العيوب الثلاث، إذا سلم من هذه العيوب الثلاث. ما هي هذه العيوب الثلاثة؟ قال من نفرة فيه، هذا العيب الأول وهو تنافر الحروف، أن تكون حروف الكلمة أو اللفظة متنافرة ليست منسجمة وتوجب ثقلا في اللسان وكراهية في الآذان. ومثل لذلك بالأعرابي الذي سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعقاع على وزن فلفل، أو حعخع على وزن درهم. فهذه الكلمة غير فصيحة، لا توصف بالفصاحة، والسبب في ذلك هو تنافر الحروف، قاع قاع، كأن الرجل سيغمى عليه الآن، ستخرج روحه بهذه الكلمة. فهذه الكلمة غير فصيحة، والسبب في عدم فصاحتها هو تنافر حروفها. ومثلوا لذلك أيضا بقول امرئ القيس في وصف الشعر غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل. فقوله مستشذرات هذه كلمة غير فصيحة لتنافر حروفها، وهي بمعنى مرتفعات أو مستشرفات. هناك كلمات أخرى أخف على اللسان وأحب للآذان من هذه الكلمة الثقيلة، فلهذا قالوا بأن هذه الكلمة غير فصيحة لتنافر حروفها. فالإنسان إذا أراد أن يختار المفردات فيختار المفردات التي لا تتنافر حروفها، بل تكون سلسة وسهلة على اللسان، كما قالوا كالنسيم سريانا وكالماء جريانا، ويبتعد عن هذه الكلمات المتنافرة في حروفها. وفرق كبير بين من يقول شربت ماء عذبا زلالا، وبين آخر يقول شربت نقاخا، مع أن النقاخ هو الماء العذب الزلال، لكن شتان بين الكلمتين، فالأولى مثل الماء في طبيعته وجريانه سلس، بينما الثانية كلمة ثقيلة على اللسان وعلى الآذان. فهذا الشرط الأول في فصاحة الكلمة المفردة أن تسلم من تنافر الحروف. ثم قال ومن غرابته. الشرط الثاني سلامة الكلمة من الغرابة، يعني أن لا تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة الاستعمال وغير معروفة عند الناس، وتحتاج في معرفة معناها إلى البحث ليس في قواميس اللغة بل حتى في كتب الشوارب والغرائب. فإذا لم يتوفر فيها هذا الشرط فإن الكلمة تكون غير فصيحة. ومثلوا لذلك بقول عيسى ابن عمر النحوي لما سقط من دابته وتجمع عليه الأولاد فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنكعوا. فهذه كلمة غير فصيحة، لماذا؟ لأنها كلمة غريبة وحشية، أضف لها التنافر الحروف والثقل على اللسان. وهو إنما يريد ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون اذهبوا عني، فهذا أسلس، لكنه لكونه لغويا ونحويا يبحث في الشرائط والغرائب والفرائد فعبر بهذه العبارات والألفاظ التي جرت مثلا في كتب البلاغة على وحشي الكلام. ولهذا قال بعض العلماء عن هذه الألفاظ: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس لغة تنفر المسامع منها حين تتلى وتشمئز النفوس. فمن شروط الكلمة الفصيحة ألا تكون كلمة وحشية غريبة تحتاج إلى السفر إلى البوادي والترحال في الصحراء سنين طوالا من أجل معرفة معنى هذه الكلمة. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن غرابته. ثم قال: وكونه مخالف القياس. وكونه مخالف القياس، هذا الشرط الثالث في فصاحة الكلمة المفردة، أن تسلم من مخالفة القياس اللغوي الصرفي، بمعنى أن لا تخالف هذه اللغة ما تقرر في هذه الكلمة ما تقرر في علم الصرف واللغة، فتكون الكلمة جارية على الموازين الصرفية المعروفة من لغة العرب، فإن خرجت عن ذلك فهي غير فصيحة. ومثل لذلك بقول أبي النجم في أول قصيدته: الحمد لله العلي الأجللي، الحمد لله العلي الأجللي. الأجلل كلمة غير فصيحة، لماذا؟ لأنها تخالف القياس الصرفي في هذه الكلمة، فإن القاعدة الصرفية في هذا لا يفك الإدغام في هذا، هو حرف مدغم ويقال الأجل ولا يقال الأجللي، فهذه الكلمة إذن غير فصيحة. كذلك قول الفرزدق في بيته المشهور: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، خضع الرقاب نواكس الأبصار. فقول نواكس هذه كلمة غير فصيحة، لأن نواكس إنما يأتي جمعا للمؤنث وليس للمذكر، وهنا يتكلم عن الرجال لأنه قال في أول البيت: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. فهذه الكلمة غير فصيحة، خرجت عن دائرة الفصاحة لمخالفتها القياس الصرفي. فإذا هذه الشروط الثلاثة التي يوصف اللفظ بالفصاحة عند سلامته أو سلامتها منها، أي من هذه العيوب الثلاثة، فإذا سلم اللفظ من هذه العيوب الثلاثة يقال هذا لفظ فصيح، وإذا وقع في شيء منها فقد خرج عن دائرة الفصاحة. ثم قال رحمه الله: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما. شرع في فصاحة الكلام بعد أن انتهى من فصاحة المفرد، شرع في فصاحة الكلام المركب، فذكر أن الكلام يوصف بالفصاحة إذا سلم من هذه العيوب الثلاثة أيضا، وهي عيوب بعضها مشتركة بما سبق. ما هو العيب الأول؟ قال: ما كان من تنافر سليما. الشرط الأول في الكلام الفصيح أن يسلم من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات هو الكلام الذي يولد ثقلا في اللسان وكراهية في الأذان بسبب التكرار وتقارب الكلمات وتشابهها. فهذا الشرط الأول من قول الشاعر: وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. وقلقلت بالهم يعني تحركت بسبب الهم الذي في الحشا. وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس، يعني حركت بسبب هذا الهم قلاقل عيس يعني الناقة السريعة. كلهن قلاقل يعني كلهن سريعات متحركة. لكنه وقع في هذا التنافر في الكلمات بسبب هذا التكرار. ومثل المثل المشهور الذي يذكرونه في كتب البلاغة: وقبر حرب بمكان قفري، أو بمكان قفر، قفري بالجر لأنه وصف للمكان. وبعض العلماء ضبطه بالرفع على القفر، يعني بمكان هو قفر حتى يتناسب مع الشطر الثاني. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذا حرب بن أمية مات في مكان بعيد في الصحراء، قالوا بسبب هاتف من الجن، فمات فزعا، فجاءت الجن وأنشدت هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فهذا الكلام ليس فصيحا. لماذا؟ لوقوعه في تنافر الكلمات. ولهذا قالوا يعجز في الغالب الناس أن يعيدوا هذه الجملة 3 مرات متواليات بطريقة سريعة إلا ويقع في التعتعة وحبسة اللسان. فهذا الكلام غير فصيح لأنه تخلف فيه هذا الشرط الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: ولم يكن تأليفه سقيما. هذا الشرط الثاني في فصاحة الكلام، وهو سلامته من ضعف التأليف. سلامته من ضعف التأليف، والمقصود بضعف التأليف مخالفة قوانين النحو وقواعد النحو العربي. ويشترط فيه ألا يخالف قواعد النحو العربي، فإذا خالف قواعد النحو العربي فالكلام غير فصيح. ومثل لذلك بما لو عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. إذا عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، مثل قول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. جزى ربه، جزى ربه عني عدي بن حاتم. الضمير في ربه يعود إلى عدي بن حاتم وهو متأخر لفظا ورتبة لأنه مفعول به. وهكذا أيضا في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مجده الدهر مطعما، فالضمير هنا يعود إلى متأخر لفظا ورتبة، فخرج بذلك عن الفصاحة. فإذا من شروط الفصاحة أن يسلم فصاحة الكلام أن يسلم من هذا العيب الذي ذكره وهو ضعف التأليف. والشرط الثالث أشار إليه بقوله: وهو من التعقيد أيضا خالي. وهو من التعقيد أيضا خالي، هذا الشرط الثالث، سلامة الكلام من التعقيد. اللفظي والمعنوي. فالكلام إذا كان فيه نوع من التعقيد بسبب التقديم والتأخير على غير الأصل وكثرة الإضافات ونحو ذلك فإنه يخرج عن دائرة الفصاحة. وهذا التعقيد قد يقع أحيانا في الألفاظ وأحيانا في المعاني. مثال التعقيد الذي وقع في الألفاظ قول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا أو إلا مملك، بالرفع أو النصب. أبو أمه حي أبوه يقارب، أبو أمه حي أبوه يقارب. فالسامع لهذا البيت لا يفهم المعنى المقصود. ماذا أراد الفرزدق بهذا؟ والفرزدق من أكثر من يستخدم هذا الأسلوب في شعره. فالسامع لهذا لا يفهم المعنى الذي أراده الشاعر بهذا الكلام. والسبب في ذلك التقديم والتأخير والفصل بالأجنبي في الكلام. وفي النهاية ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: ليس هناك مثل هذا الشخص الممدوح أحد يشبهه إلا ابن أخته الخليفة هشام. هذا الذي أراد أن يقوله، ولكنه مشى في هذا الطريق الوعر الذي عقد فيه اللفظ وتعقد به المعنى أيضا. وأما مثال التعقيد المعنوي فهو قول الشاعر المشهور: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. ما المعنى المقصود منها؟ أول ما يسمع العربي العارف باللغة هذا البيت يقع في حيرة في مقصود الشاعر بهذا الكلام. ماذا يريد بهذا؟ يحتمل أنه يريد أنني سأصبر على الفراق وأصبر على الحزن والأسى رجاء أن الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال ويكرمني بالوصال والقرب من أحبتي. وكما قال: الصبر مفتاح الفرج، فيكون من هذا الباب. أو يحتمل أنه يقصد بأن أمور الدنيا لما كانت معكوسة أقامها الله سبحانه وتعالى على هذا الأصل، والرجل الذي يحرص على شيء ثم ربما لا يصل إليه ويتحقق له عكسه، فقال: ما دام أن الدنيا هكذا قائمة على وضع الانعكاس فأنا سأحرص على البعد ليتحقق لي القرب، وسأحرص على الحزن والبكاء ليتحقق لي جمود العين. ثم حتى جمود العين اختلف، أحيانا الجمود يقع بسبب القرب والوصال، خلاص قرت عينه بصاحبه وحبيبه فذهب البكاء. وجمود العين قد يكون أحيانا بسبب قسوة القلب، بسبب قسوة القلب وبخل العين يقع في هذا الجمود. فالشاعر إذن قال هذا البيت الذي ليس له من الفصاحة نصيب، والسبب في ذلك هو هذا التعقيد المعنوي الذي أوقع السامعين فيه. فالخلاصة أن فصاحة الكلام لا تتحقق إلا إذا سلم الكلام من هذه العيوب الثلاث: من تنافر الكلمات، والثاني من ضعف التأليف، وقلنا به إيش؟ مخالفة النحو، يعني مثل الذي سبق هنا قلنا مخالفة القياس الصرفي أو اللغوي، هنا مخالفة قواعد النحو. والشرط الثالث السلامة من التعقيد اللفظي والمعنوي. اكتفي بهذا القدر ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.